من صفات الله سبحانه وتعالى، كاليدين من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، على ما يليق بجلال الله وعظمته. بهذا القيد، على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم. فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق. نعم. فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات، فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات. نعم. فمن نفاها فقد سلبه الكمال. من نفى صفات الله فقد نفى صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى، ووصفه بالنقص، تعالى الله عن ذلك. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفاه عنه رسوله، ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق السلامة، طريق الحق. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. النهي أن يسأل بوجه الله الشيء الحقير أو الشيء الدنيء، وإنما يسأل به الشيء العظيم وهو الجنة. نعم. الثانية: إثبات صفة الوجه. إثبات صفة الوجه لله، صفة ذات من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.